بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضرة. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 19 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 13 من جمادى الأولى 1439 الموافق 30 من يناير 2018 في محضرة الخير محضرة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه آمين. توقفنا شيخنا عند فصل في قضاء حاجة الإنسان. قول الناظم: ندم لقاصد التبرز النوى بحيث لا يسمع ما منه زوى، ويجد البائل سترا ويغيب، سواد طائف وإعداد المطيب، تلفت قبل الجلوس يستتر، ولو بثوبه إن الغير عسر، كذا تجنب لجحر ومهب، ريح ونهج موضع نجس صلب، جلوسه إن طهر المحل، ووارد يسبقه ويتلو، وقدما عليه بسم الله في كل، وغفرانك بالثانية في، تغطية الرأس لدى القضاء ندب وندب حال الاستنجاء، وهكذا تفريجه فخذيه، إفراغ قلبه لما لديه، وسكت إلا لمهم وذئر، تلفت تفل مخاط والنظر إلى السماء أو إلى ما نزل منه، أو أن يدبر أو يستقبل في حالة الوطء أو القضاء بغير ستر وهو في فضاء، ولكن الراجح في الثاني الحضر، ووطئ الجواز فقف ما اشتهر. والله يجازيكم عنا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ حسنا لين تابع اليوم إن شاء الله مع الكفاف اللي قدمته، حيث توقفنا عند قول الشيخ: فصل في قضاء حاجة الإنسان. قضاء الحاجة هذا اللي يشمل البول والغائض في أحكام كثيرة ذكرها في اللوامع الشيخ محمد سالم، معنا تصل إلى 75 من الحالات من الأحكام، وهذه 75 حد خرج لقضاء الحاجة وهو ناوين امتثالها يسوى ما امتثلها، يعود عنده 75 حسنة به للحسنة، من هم بها ولم يعملها تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة، وحد الصقاع نفذ كامل له نقوله من الأحكام والآداب والحالات كاملة، يعود عنده 750 حسنة به اللي كل واحدة منه تضاعف إلى 10. معناها عن آداب قضاء الحاجة مهم أن نتعلموها، إياك نتمونا نفذ هاي الأحكام ونطبقوها، إياك تعود حياتنا كاملة، حتى ذاك اللي منها عادي يتعلق بهذا المنحى يعود ما اللي حد يحاول عنه ينفذ فيه ذاك اللي يسمى بآداب قضاء الحاجة. زين، قال الشيخ آد رضي الله عنه: ندب لقاصد التبرز النوى بحيث لا يسمع ما منه زوى. زين، معناها عن يندب لقاصد التبرز اللي هو قضاء الحاجة، يسوى قلنا عنه إلا في مثلا قضاء الحاجة من بول ولا غائط، هذا يندب له النوى، النوى اللي هو البعد، النئي والنوى كلهم البعد، بحيث لا يسمع ما منه انزوى، معناها يعوده مكان لا يسمع صوت ما خرج منه، يسوى الصا اللي خرج غائط وسوى بول، معناها عنه احتاط في أن يكون في بعد لا يسمع له صوت ما يخرج منه. ويجد البائل سترا، ويغيب سواد طائف وإعداد المطيب، معناها مولي عنه يا الله يعود في مكان، معناها بحيث تعود بعد شوي ذلك معناه، ويجد البائل سترا، معناها هو ذا اللي هامه يقضي الحاجة، يعود مولي إجبار ستر، معناها شيء يستتر به، كسر السين سترا. ويغيب معناها يعود مولي، يغيب سواد طائف معناها هذا اللي متغوط، هذا الشخص اللي يقضي الحاجة يغيب سواده عن الناس، ذاكو معنى ويجد البائل سترا. ويغيب سواد طائف وإعداد المطيب، معناها هم اللي عنه يندب له أن يعد هذا اللي يطيب المحل، المطيب المحل زين، معناها عليك ليزيل الأذى يا الله حد هيو في الأثر. اتقوا الملاعن الثلاثة وأعدوا النبل، النبل هو الحجارة اللي يستنجى بها. يقول الخليل في هذا، يقول نديب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجيس واعتماده على رجلين إلى آخر النص زين. تلفت قبل جلوس يستتير ولو بثوبه إن الغير عسر، معناها هم اللي عنه يا الله يتلفت قبل جلوسه يمينا وشمالا، معناها يخرص يمين وشمال لعل يعود فمشي لا يقطع فيه ذاك العمل اللي يقوم به، ويا الله هم اللي يتم يعدل ستر إلى محله لقال خليل، معناها عن يعود ما يكشف عنه الثوبة إلين يجلس يقعد. تلفت قبل جلوس يستتر ولو بثوبه، معناها هم اللي عنه يا الله يستتر بشي كامل قاد دراع عن الناس ولو بثوبه، معناها يسوى لا بذاك اللحذاء الشجرة شوفوا شنو، ولو بثوبه إن الغير عسر، معناها ما رشي يستتر به يا الله يستتر بثوبه اللابس إن الغير عسر زين. كذا تجنب لشحر ومهب ريح ونهجين موضعين نجسين صلب، أنا هم اللي عنه يندب له تجنب لجحرين، الجحر تنقاد الغار يسوى قعره بدا وسوى ما بدا، لكن اللي قعره بدا يقولوا عنه خوف الهوامي، واللي قعره ما هو باد خوف السوامي، ينسب البعض من ينسب لي الجني عنه عن حد منهم قال ونحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، أنها عنا يالا التقاوته الجحر كامل يسوى قعره باد وسوى قعر ما هو باد، ذاك معنى كذا تجنب لجحرين ومهب ريحين، أنها عن يالا حد مولي عس من الجهة للرياح اللي يجي منها، إذا أراد أحدكم أن يذهب البول أو الغايطة فليمحر الريح بظهره، معناها يعطيها بظهره حتى قال عات الريح لما هي هابة لأنها لا يؤمن هبوبها لعل تجي ما يلا حد يعود يستقبلها بذلك الله يعدل، ويالله ما ليجنب لمحل نرفع من محل جلوسه لبوله أكمل ليجنبه. ومهب ريحين ونهجين معناها الطريق المسلوكة يا الله حد يبتعد عنها، وكذا مولي ظلين تتخذه الناس مقيلا، وكذا مولي بل متحدث الناس يسوى في الشمس في الشتاء تعود الناس عنده شيء فتحدث فيه في الشمس، لكن مولي حد يتقى. موضعين نجسين يا الله مولي حد يعس من موضع نجس صلب، يقول الوين شريسي واللي يقول بالطاهر الصلب اجلسي وقم برخوي النجسي والنجس الصلب اجتنب وجلس وقم ان تعكسي، زين. جلوسه إن طهر المحل ووالد يسبقه ويتلو. معناها يا الله ملي يقعد إن طهر المحل، معناها عاد المحل طاهر وكان رخوة، معناها عنه ما هو صلب، ذكره مندوب. جلوسه إن طهر المحل ووالد يسبقه ويتلو، معناها ملي عنا هم ذكر يا الله ينقال سابق الخلاء وعاقبه. يا الله حد يقول بسم الله، اللهم أغرانك، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الضال المضل الشيطان الرجيم. الخبث معناها ذكور الشياطين، والخبائث معناها إناثهم، والشيطان من شطنة، والله من شاطة، الحمد لله يقول من شطن الشيطان، والمعنى بعود لأنه عن رحمة الله طرد، وقيل من شاط إذا ما احترقا من غضب دونك ما قد حققا، وقيل من شاط ومعناها هلك إذ هو في طريقة الغي سلك. جلوسه إن طهر المحل ووالد يسبقه، ذاك اللي شراهم اللي يا الله حد يقول بسم الله عفوا يا الله يقول بسم الله، اللهم أغرانك، الحمد لله الذي صوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا، الحمد لله الذي رزقني لذته وأذهب عني مشقته وأبقى في اسمي قوته. معناها دعاء وراه سابق هذه أخرجه عني خبيثا مهمة، معناها عن الإنسان ما هو مريض، لأن خروج ذاك الغائط خبيثا معناها عنه ملاه مازال جهاز الغائط مازال يشتغل، لأنه هو إذا جاء بالطريقة اللي دخل بها معناها عن الإنسان ما وصحه. وأخرجه عني خبيثا زين. وقدما عليه بسم الله في كل، وغفرانك بالثانية في، معناها يعني يا الله حد يقدم بسم الله، يا الله يقول بسم الله يسوف ذاك الأول وذاك الثاني، ويقول في الثاني يقول اللهم غفرانك لو ذاك اللي جراه، قال في خليل قال وذكر مرض بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسكوت إلا لمهمه زين. تغطية الرأس لدى القضاء ندب وندب حال الاستنجاء، معناها عن الإنسان مطالب عن يغطي رأسه يسولى بكمه وتوه، لدى قضائه الحاجة عن ذاكره مندوب، وندب أملي حال الاستنجاء وحال الوطء أملي، هذا الصيح كان حياء من الله جل وعلا، والله خوفا من الجن، والله كانوا قاع يساهم في خروج الحدث حق. يقولوا عن عدم تغطية الرأس عنه يؤدي للعسر، عدم تغطية رأسك لدى قضائك الحاجة يورث لدى، قد يمنع الخارج واسمه اللواء، تغطية الرأس لدى الداء دواء، كما حكت حشية الخرشجي وهي التي نموا للعدوي. تغطية الرأس لدى القضاء ندب وندب حال الاستنجاء، وهكذا تفريجه فخذيه إفراء قلبه لما لديه. أنا هم اللي عمل هاي الآداب عنه يندب له تفريجه فخذيه، إياك استنجى به لذاك عيد أبلعه الاستنجاء حق، إفراغ قلبه لما لديه عنه ملي يا الله لا يشتغل بغير ما هو فيه التفكير وعبث ذاك، خليه عنه العبث بيده والله غيره خليه عنه، معناها عنه يعود في حالته فيفرغ قلبه عن ذاك اللي خاطئ قضاء الحاجة، ذاك هو اللي مندوب. وسكت إلا لمهم، معناها ملي عنه يندب له عنه يسكت ما يتكلم، معناها عنه ما يرد السلام به اللي من الأشخاص اللي ما يردوا السلام على المبذن مقيم والملب واطئ وسامع لمن خطب والقاضي الحاجة يكره السلام كرد لآخرين لو بعد التمام وهو على غيرهم السنان إلا ذو البدع فالهجران وسكت إلا لمهم وذو إرث لفت نفل مخاط معناها عن مكروه ملي راه هو المهم اللي تتكلم فيه العاد ما عنده باش يستنجى وسكوت إلا لمهم ومن المهم طلب المزيل حق والله ملي حد خايف وقت رفقة كانت معاه والله ملي هذا يقد يتعول عند بنين يصاب بفزع يخلع والله شيء زين وسكتون إلا لمهم وذو تلفت معناها ما حد يقضي الحاجة ما يتلفت قلنا ولاتي عنه سابقين عنه يعني يتلفت يعني مساعدني قد ما يتلفت تفل مخاط يعني لحد ما اللي عسمنا التفل فهم وعسمنا بهم الفقهاء يجبون عنا من دام النظر إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الوجه ومن تفل عليه ابتلي بصفرة الأسنان ومن أكثر من الالتفات عليه ابتلي بالوسوسة وعاد خالق في الناس ومن أكثر الكلام عليه ابتلي بالجنون ومن امتحط عليه ابتلي بالصمم وفي مفيد العباد عن زروق عن بعض أن البول في الماء الراكد يورث النسيان والبول في المستحم يورث الوسواس وحص البول يورث الحصاء وقوة النثر تورث الاسترخاء مع عجل أخر وحص الغائط يورث القولنجة والبصق على الخلاء يورث سوس الأسنان والنظر البارز من المخرجين يذهب عنه يذهب نور البصر حد مات عنه نور البصير أكبر نور البصر تخلاص العورة عيد ما يتواسى يكون مليل داع كعلاج ولا حلق يكره أو يحرم دون عذرين عورة النفوس فدري ومن لها أدام يبلى بالزنا لوام عذر لذاك بينا وسكت إلا لمهم وذو تلفت تفل مخاط والنظر إلى السماء أو إلى ما نزل منه معناها عن ما يلا حد يعود يخرص إلى السماء والله ما نزل منه والله عنه يستقبل القبلة والله يستدبرها ذاك ما يتواسى ذاك معنى والنظر إلى السماء أو إلى ما نزل منه أو أن يدبر أو يستقبل في حالة الوطئ أو القضاء بغير سترين وهو في فضاء قال خليل وجاز بمنزل وطن بول وغائط مستقبل قبلتين ومستدبر وإن لم يرجى هذا حيث أرجي اتفاقا بل وإن لم يرجى لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الطرق قال إنهم والنظر إلى السماء أو إلى ما نزل منه أو أن يدبر أو يستقبل في حالة الوطئ أو القضاء بغير ستر وهو في فضاء منها بليد ما لذا كانها صحراء كانها ما فيها شيء مبني حاج ولكن الراجح في الثاني الحوار ووطئ الجواز فقف ما اشتهر معناها الراجح في الثاني اللي هو قضاء الحاجة في الفضاء دون ستر ذاك الراجح فيه الحظر ما هو الكراهية حاج فهو جايب المفيد للعباد روى البزار عنه صلى الله عليه وسلم من جلس يبول قبالة القبلة فذكر ثم إنه انحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن الراجح في الثاني الحضر الحضر والحضل يسوى راء الحضر وسلام الحضل الفاظ المترادفة ولكن الراجح في الثاني الحضر وبطين الجواز فقف ما اشتهر، لأنه وقف عنده ويجب استفراغه لأخبثيه. السلام عليكم.